بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. قال ولأحمد: نعم نعم لا بس نعم. انتهت النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذا الباب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. ثم أورد الأدلة، قال في الصحيح، وهو في الصحيحين كما قال الشارح، لكن يقصد الشيخ لما يقول في الصحيح يعني في الحديث الذي صح من حيث اكتسب صفة الصحة لا من حيث عزوه إلى يعني دواوين السنة، فهو في الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وتعبيره عنه قوله في الصحيح يعني في الحديث الصحيح الذي اكتسب صفة الصحة، لأن الصحيح على درجات، المتفق عليه في الدرجة الأولى من فرد به البخاري، في الدرجة الثانية دون مسلم من فرد به مسلم، في الدرجة الثالثة ما كان على شرط البخاري، الدرجة الرابعة ما كان على شرط، وهكذا. فأيضا ما صح سنده يعني في الدواوين الأخرى، دواوين السنة، كل حال السنة دونت ولله الحمد، لا يستطيع أحد الآن أن يدعي يعني حديثا غير معزو إلى ديوان من دواوين السنة، ولا يمكن أن يدعي أحد أنه يروي بالسند الصحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما اليوم يعني ليس هناك إلا ما وصل إلينا بالتواتر وهو القرآن، القرآن والمتواتر هذا لا ينقطع، يعني يرويه جمع كثير عن جمع كثير يعني في كل زمن وفي كل مكان، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، فهذا ولله الحمد من حفظ الله لدينه. على كل حال نحمد الله ونشكره، يعني هذه ميزة من الميزات التي أنعم الله بها على المسلمين، وهي اتصال السند، التوثيق، التوثيق ليس عند أحد من الأمم مثل ما هو عند المسلمين ولله الحمد، وهذه نعمة عظيمة، نسأل الله أن يوزعنا شكرها ومحافظة عليها. وهذا لا يعني أنه في آخر الزمان يرفع القرآن، وكما ورد في الأحاديث الصحيحة أن من تدركهم الناس وهم أحياء فهم من شرار الخلق، يجتمعون هم والمتخذين على المساجد السرج، يجتمعون في وصف الشر أنهم شر الخلق عند الله عز وجل، شرار الناس أو شرار الخلق، من تدركهم الساعة وهم أحياء، والمتخذين على القبور المساجد والسرج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا لا ينافي حفظ الدين إلى قيام الساعة. ورد في النصوص الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، وأن الله تكفل بحفظ دينه وإلى قيام الساعة، وأنه يقيض في كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة من درس من معالم دينها، وأن الأمر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجماعة لا تزال موجودة، وإن افترق المسلمون، افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فهذا يدل على وجود الجماعة بوجود المسلمين، ووجود المسلمين لا يزال مستمرا حتى قيام الساعة، لا تزال طائفة للأمة على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. مراد بقيام الساعة هنا قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، لأنه يعني ورد أن حين يأذن الله عز وجل بقيام الساعة، ومن علاماتها أن تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين من تحت آباطهم، فلا يبقى في الأرض مسلما حين ذاك. أي نعم، وتخرج الشمس من مطلعها، وتتناظم الآيات الكبار سواء كانت آيات سماوية أو آيات أرضية كالدابة، أو آيات يعني في الخلق أو في بني آدم خروج الله. على كل حال الدجال يخرج، وحينما يخرج يخرج على مسلمين وعلى كفار، وكذلك الدابة تخرج على مسلمين وعلى كفار، وكذلك طلوع الشمس حينما تطلع على مسلمين وكفار. لكن مثل هذه الآيات الكبار التي هي طلوع الشمس مغربها وخروج الدابة، هذا هو الفصل، يعني خاصة طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، انتهى، هذا هو الحد. التوبة بابها مفتوح حتى يغرغر الرجل، تبلغ الروح الحلقوم، وحتى تطلع الشمس من مغربها. موضوعنا أنه ثبت في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك، الخطاب يعني بكسر الكاف خطاب لها، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، ورد بالفتح أيضا، نعم ورد بالفتح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. نعم، وهذه من السنن التي سبقنا بها اليهود والنصارى، والتي نهينا أن نتبعهم فيها، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وقوله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا حديث أبي واقد الليثي، حديث أبي واقد الليثي قال كنا حدثاء عهد بكفر، فمررنا على قوم من المشركين يعكفون على سدرة لهم ينوطون بها أسلحتهم، يعني يعكفون تحتها وينوطون بها أسلحتهم يرجون بركتها، فجاوزنا أو اجتزنا ومررنا بسدرة أخرى عظيمة عجبتنا، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، شجرة أخرى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وأبو واقد الليثي يقول كنا حدثاء عهد بكفر، يعني ما فقهنا الإسلام. فلما رأينا هؤلاء يعكفون ويعني أحببنا، ظننا أن هذا يعني أمرا محبوبا، ثم إن لديهم فقه أيضا، يعني لديهم فقه، وهو ما استقر في نفوسهم من أن العبادات مبناها على الأمر، مبناها على المرجع، يعني عندهم عرفوا المرجعية، ليس مثل من ينتمي، يعني بعض من ينتمي إلى الإسلام لا يعرف مرجعية دينه، وهي موجودة الآن، يقول نحن نفتقد المرجعية، بينما لديك المرجعية الكتاب والسنة كما ذكرنا، والحمد لله لم تنزع بعد. ومن قام على الكتاب والسنة، من عمل بالكتاب والسنة، أي نعم، واستقام أمره على ذلك، فهو أيضا يعني مرجع في هذا يسمع له ويطاع بالمعروف. فهؤلاء وهم حدثاء عهد بكفر يعني عصموا بتمسكهم بالمرجعية، رجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وتعجب واستعظم الأمر واستهوله وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا إلها، هم قالوا اجعل لنا ذات أنواط، فقولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط هو بمثابة من قال اجعل لنا إنعام إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يعني ولاختلفت الألفاظ فالمقصد والصورة واحدة. أي نعم. وهذا دليل أيضا على أن التقليد مصيبة، يعني حتى التقليد في الشرك، حتى التقليد في العبادات، ودليل على أن أيضا البيئة أو يعني أنها إذا كانت موبوءة فهي خطيرة، وإذا كانت صافية ونقية أي نعم فهي يعني أيضا فهي بعكس الخطوة أو يعني آمنة. ومن هنا يعني شرعت الهجرة، والله سبحانه وتعالى تأذن لعباده وقال إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة، فليس لأحد يعني ولله الحمد مع فضل الله وسعة ملكه إذا كان مقتدرا ليس له عذر في أن يقيم في بلد موضوع يحبسه طمعه وشهوته في بطنه أو في فرجه، شهوته شهوة الغي في بطنه أو في فرجه، نسأل الله السلامة والعافية. الحاصل أن موضوع الدرس اليوم يتركز على النهي عن عبادة الله في مكان يعبد فيه غير الله، النهي عن أن يدعى الله عند القبور، دعاء الله عند القبور هو اتخاذ لها مسجدا وإن لم يبنى عليها مسجد، مجرد الدعاء عندها أو مجرد الصلاة عندها هذا من اتخاذها مساجد كما تدل عليه الأدلة التي سمعناها ونعيد عليها إن شاء الله بذكر شرحها. نعم أخي يبدأ بالشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، إذا عبد الله عند قبر رجل صالح إيش حكمه؟ شرك، كل الشرك، لكن يعني شرك دون شرك. فمن عبد الله عند قبر رجل صالح أشرك شركا أصغر، إذا عبد هذا الرجل الصالح أشرك شركا أكبر. الشرك الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل كله، لا يحبط التوحيد كله ولا يخلد في النار، وهو غير مغفور، غير مغفور، معنى أنه يعني يحاسب به، يحاسب به، فإذا رجح بالحسنة، رجح بالأصل أصبح الحكم له، إذا رجح بالأصل له التوحيد أصبح الحكم له. أي نعم. ويدخل في هذه الحال النار والعياذ بالله. أما الشرك الأكبر فهو يحبط العمل ويخرج من الملة ويخلد في النار، الشرك الأكبر. نعم. أي عبد القبر أو الرجل الصالح أو الرجل الصالح أو الرجل الصالح. ولما كان عباد القبور إنما دهوا من حيث ظنوا أنهم محسنون، فرأوا أن أعمالهم القبيحة حسنة، كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الآية. نوع المصنف التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب وأحسن في التعليم وأعظم في الترهيب، فإذا كان قصد قبور الصالحين لعبادة الله عندها فيه من النهي والوعيد ما سيمر بك فكيف بعبادة أربابها من دون الله واعتيادها لذلك في اليوم والأسبوع والشهر مرات كثيرة؟ إيه يعني المشكلة والعلة التي يعني أو تقريبا المشكلة العظمى التي دبت إلى المسلمين وأنتجت النتائج السيئة هي عدم تحقيقهم التوحيد، عدم تحقيقهم إفراد الله بالعبادة، وجاءهم هذا النقص كما جاء الأوائل، يعني من الطريق الذي جاء الأوائل جاءهم النقص، والبلية واحدة، يعني الناس هم الناس والعلة هي العلة، المرض هو المرض. فكما أن أول شرك حدث هو في قوم نوح في الغلو بالصالحين وفي نصب الأنصاب والتماثيل إلى مجالسهم وعلى قبورهم، كذلك حصل في الموحدين على امتداد التاريخ وامتداد الزمان، يعني كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كلهم على التوحيد. فطرأ الشرك أول ما طرأ كما قال المصنف، يعني قبل بابين أو قبل باب، قال باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أي نعم، وهو كما قال هنا الشارح أن المصنف رحمه الله يعني نوع التحذير من الافتتان بالقبور وأخرجه في أبواب مختلفة ليكون أوقع في القلب، وسبب هذا التنويع أن هذا هو العلة، لكنها تأتي بصور، قد تأتي بصور يعني أو الألبسة مختلفة وهي واحدة، هي في حد ذاتها واحدة. أي نعم، فكما كانت هي سبب فتنة الأوائل هي سبب فتنة الأواخر، أكثر ما يدخل الشيطان على الناس من هذه الناحية. نعم. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال عليه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قوله في الصحيح افتتنوا في القبور وافتتنوا بالتماثيل، القبور أصحابها أموات غير أحياء، ما يشعرون، لا يدفعون، لا يجلبون لنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا، وكذلك التماثيل صامتة لا حياة فيها ولا تملك لغيرها نفعا ولا ضرا. فالافتتان بها والزعم أنها تنفع وتضر أو أنها تقصد، يعني مثل ما ترى في بعض الناس يتعلق بصورة، يتعلق بدمية، يتعلق بشيء لا معنى لهذا التعلق، أنت لا تدري ما وجه يعني تعلق قلبه بهذه، أو أي حاجة يعني تجد أنه يتعلق قلبه بها مما يدل على أنها فتنة، نسأل الله العفو والعافية. والفتنة يعني يقضى على المرء أيام في محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. الفتنة في الحقيقة تضعف التمييز وتضعف القدرة، يعني تضعف تمييز الحق وتضعف القدرة القوة، وبالتالي أيضا يعني تكثر فيها الشبه وتكثر فيها المغالطات ومجانبة الحق، نسأل الله السلامة. ولهذا يقال الفتنة عمياء صماء، عمياء صماء لا تبصر ولا تسمع، وملاك العقل والرشد والنجاة السمع والبصر، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلو كانوا يسمعون سمع إجابة، يسمعون سمع رشد ويبصرون إبصار هدى ما كانوا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قوله في الصحيح أي الصحيحين. قوله أن أم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أبي سلمة سنة 34، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، ماتت سنة 62. هي هذه أم سلمة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة. أبو سلمة كانت قد توفي، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة، فهذا هذه الزيجة تبين لنا صورا من صور رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين وصلته وبره عليه الصلاة والسلام، فكان لهذا الزواج من المقاصد العظيمة ما تم به يعني منفعة كبرى للإسلام والمسلمين، فرضي الله عنها وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث يعني عن هذا الزواج أو كذا، إذا كان معلوما لدى الناس ولدى المسلمين أن الإسلام يهدف إلى مقاصد سامية من الزواج، وليس كما يعني يتصورها بعض الناس يعني ربما عادوا في تصوراتهم إلى التصورات الجاهلية التي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم نوعا منها، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يعني سنة الناس الجارية في النكاح أنهم يعني يكون نكاحهم للمرأة إما لمالها، أي نعم، وإما لجمالها، وإما لحسبها، وإما لدينها، لكن المقصد الصحيح أو المقصد الناجح المقصد المفلح هو أن تختار المرأة، أي نعم، أو يختار الرجل لإقامة الدين. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي نعم. فالحاصل يعني أنه لابد من مراعاة هذا المقصد في الزواج إذا كان فيه به تمام الدين وبه نشر العلم النافع، فهذا يكون ناجحا من أول وهلة. أما إذا كان لمقصد آخر من المقاصد، كان لمقصد المال أو مقصد الجمال، هذا كله يذهب وكله يزول وتبقى الحسرات. نعم، إذا تزوجها لجمالها ذبل جمالها، فهل ينذفها كما ينذف النواة؟ الله المستعان. نعم، أو لمالها، أو يعني أصبح الأمر عسى الله السلامة يعني فيه انحراف، ولا داعي لأن نستقرئ أمثلة من الواقع، لكن يكفي المعتبر والمتعظ أن يسمع يعني ومضات من الهدي النبوي، وفيه إن شاء الله الكفاية. نعم. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان ذكر أم سلمة رضي الله عنها هذه الكنيسة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرض موته، كما جاء مبينا في رواية في الصحيح وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله كنيسة، وأم حبيبة أيضا رملة بن سفيان، هذه أيضا من أمهات المؤمنين. نعم، وكلتاهما هاجرتا إلى الحبشة. نعم. قوله كنيسة في رواية يقال لها ماريا، وهي بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. لعل ماريا أيضا يعني ترخيم لمريم، أقول لعله ترخيم لمريم. نعم، هذا ماريا. نعم. قوله أولئك بفتح الكاف وكسرها، قوله إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية وجواز رواية الحديث بالمعنى. يعني في الحديث التحري في الرواية، نستفيد من هذا أنهم رحمهم الله يتحرون في الرواية، إذا صار عنده يعني يأتي بما علم الرجل الصالح أو العبد الصالح، لأنه يتحرى ويتورع فأتى بأو أي نعم التي يبرئ بها ذمته، أي نعم إذا كان للشك، وإن لم يكن يعني أيضا يستفاد جواز رواية الحديث بالمعنى، لأن المتحمل تحمل الحديث بلفظه ومعناه، فإذا نسي لفظه بقي عليه ما تحمله من معناه إذا كان لا يخل، إذا كان لا يخل ويأتي بالمعنى كما هو فيجوز أن يروي الحديث بالمعنى، بشرط أن يكون عالما يعني عالما بحيث لا يكون جهله سببا في الإخلال بالمعنى. نعم، كما يصنع ابن حجر في أحيانا في تجزئته، البخاري في تجزئته للحديث وابن حجر، وأحيانا ربما يروون بالمعنى ويجعلونها تراجم لأبواب في الحديث. على كل حال هم علماء وصنيعهم يعني صنيع يعتبر مثالا في الحفاظ على المعنى. نعم. قوله بنوا على قبره مسجدا أي موضعا للعبادة، وإن لم يسمى مسجدا كالكنائس والمشاهد. أي نعم. إيه كالكنائس والمشاهد، ما دام أنه يعني بنوا موضع للعبادة، لكن تختلف عبادة من يرتاد الكنائس والمشاهد عن عبادة من يأتي للمسجد. الذي يأتي للمسجد يعبد الله عز وجل، والذي يأتي إلى الكنائس يعبد الشيطان. يعني الذي يأتي للكنائس عبادته مبتدعة، والمبتدعة الله سبحانه وتعالى المعبود بحق، المعبود الحق بحق، فهو لا يعبد بباطل. فالعبادة التي تكون بدعية لا تسمى عبادة، والعبادة التي تكون شركية لا تسمى عبادة، يعني لا تسمى عبادة لله تبارك وتعالى. ومن هنا أخذ المسجد خصوصيته بأنه موضع عبادة الله وحده، موضع التوحيد، موضع التوحيد، وأعظم موضع للتوحيد هو المسجد الحرام. أما الكنائس والمشاهد والمعابد الأخرى فهي وإن سميت معابد بالمعنى العام لكنها ليست معابد بالمعنى الحقيقي بمعنى التوحيد، بمعنى التوحيد وإقامة السنة. تفضل. قوله وصوروا فيه تلك الصور، الإشارة بتلك الصور إلى ما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من التصاوير التي في الكنيسة، كما في بعض ألفاظ الحديث فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، مقتضى هذا تحريم ما ذكر، لا سيما وقد ثبت اللعن فيه، وقد ثبت اللعن عليه. قال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا، لعنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنع المسلمين عن مثل ذلك. قال القرطبي رحمه الله وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها. شيخ في الفتح وفي المفهم، المفهم للقرطبي شرح مسلم. نعم. يتأنسوا، فتح الباري وفي نقله أيضا، وفي المفهم ليتأنسوا به، أما في المخطوطتين يتأسوا. وظاهر أنه يتأنسوا بها، الأول هو يتأنسوا بها يعني كما نعم. هذا الذي تريد، أقول هذا الذي تريد، لكن هو الحفاظ هذا نصي يحافظ على المخطوطة ليتأسوا، نعم ليتأنسوا، لأنه كما جاء في قصة قوم نوح يعني أنهم جاءهم الشيطان لما حزنوا على موت أولئك الصالحين ودوا وسواع ويغوث ويعوق ونسر، فجاء ليخفف عنهم حزنهم، قال لو أنكم يعني نصبتم إلى مجالس أولئك أنصابا حتى يعني إذا رأيتموها تذكرتم صلاحهم ونشدتم في عبادة الله، فهذا استئناس. فهذا الذي جعلني أرجح أنه القرطبي وأن يعني أن قد يتأنس بها، يتذكر الصلاح وما تريده يعني هو المعنى الصحيح الذي أو هو معنى صحيح على صح، نعم، لكن يظهر لي أن الموافق للمخطوطة كما يريدها المصنف ليتأنسوا، أين والشيخ هنا قال ليتأسوا بها لأنه في معرض النهي عن التقليد والتأسي بسنن يعني أو على أساس أنه يجعلها قبلة، نعم. هذا في المفهم المجلد الثاني صفحة 127. نعم. قال ويتذكر كم في المفهم المجلد الثاني صفحة 127. هذا المفهم يا أخواننا شرح مسلم للقرطبي. القرطبي متى؟ هو وهابي ولا كذلك البيضاوي؟ يعني علماء السلف إذا تتبعنا علماء السلف وجدنا يعني حتى ولا تستغربوا هذا الكلام، يعني شخص يدعى السماوي في تعليقه على قصة عمر لما قطع الشجرة التي رأى بعض الناس يغلو فيها ويصلي عند شجرة بيعة الرضوان في الحديبية، فأمر عمر بقطعها، يعني يقال إن, إن, إن, إن, إن عمر يعني سلك مذهب الوهابية، هو نفسه هذا السماوي الضال إن أحد إخواننا يعني كتب ردا عليه. هذا كم الجزء المفهم؟ المجلد الثاني صفحة 127 128 127. طيب بارك الله فيك، نعم. قال ويتذكروا أفعالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عند قبورهم. يعني أقصدنا من هذا وذكر كلامهم على عمر يعني من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، الفتنة يعني نسأل الله العفو والعافية اللي يعني ما يستدل بنور ولكن ينساق وراء العاطفة لا حيلة فيه. إذا تفضل. قال ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين إلى آخره، هذا من كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف عنه. الأخ يعني قلت ليتأنسوا ليستأنسوا ليأتنسوا، أي نعم. المفهم ليتأنسوا، لا بس هو الأخ يعني إذا كان يعني يرى أنها في المبنى اللغوي يأتنس أو لا، قد يكون هذا له وجه، لكننا أيضا نقول إن سيبويه ليس نبيا للنحو. نعم تفضل شيخ. هذا كلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، نعم، والذي نقله الشيخ هنا هو من ابن القيم نقله عن شيخ الإسلام أيضا في غلط اللفظ. أي بنفس اللفظ يتأسوا. لا أقصد هذا. يأتنسوا. ها؟ لا، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين. الفتنتين. نعم. هو من نقله عن ابن القيم عن شيخ الإسلام، إذا في تغير في الألفاظ موافق للإغاثة لا للاقتضاء. هذا جيد. جيد. نعم. أقول هذا جيد وهذا من مقاصد يعني من مقاصدنا في كونك، نعم. قال هذا من كلام شيخ الإسلام ذكره المصنف عنه. نعم. يعني أن الذين بنوا هذه الكنيسة جمعوا فيها بين فتنتين ضل بهما كثير من الخلق. الأولى فتنة القبور، لأنهم افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها تعظيما مبتدعا فآل بهم إلى الشرك، وهي أعظم الفتنتين بل هي مبدأ الفتنة. الثانية وهي فتنة التماثيل أي الصور، فإنهم لما افتتنوا بقبور الصالحين وعظموها وبنوا عليها المساجد وصوروا فيها الصور للمقصد الذي ذكره القرطبي، فآل الأمر إلى أن عبدت الصور ومن هي صورته من دون الله. وهاتان الفتنتان هما سبب عبادة الصالحين كاللات وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وغيرهم من الصالحين. قال شيخ الإسلام: وهذه العلة هي التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور، هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. يعني أنت حررت هذه العبارة، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين. نعم. ما أدري والله، يعني هكذا يعني في المخطوطات وفي قراءة صراط المستقيم وفي غفلة هكذا وفي فتح المجيد كذلك. نعم خلاص. نعم. وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. نعم. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة. أنا يظهر لي العبارة فيها يعني ما أدري، يحتاج إلى النفوس أشربت، لو قال أشربت يعني بتماثيل القوم الصالحين أو بتمثل كأنه والله أعلم، لأن المعنى اللي أو الكلام الذي جاء بعده يبين هذا المقصود. قال يعني الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاة أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، لأجل أصلا الناس يعني إنما يحبون الصلاح، فالصالح نفسه يعني إذا بولغ في محبته قد يعني تصل هذه المبالغة إلى الغلو، وهو المجاوزة، مجاوزة الحد، ويصل حينئذ إلى الشرك. نعم. قال: ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. مثل قول من يقول: إذا عهدكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، أصحاب القبور أموات غير أحياء، يعني نسي الله عز وجل صاحب هذه المقولة، نسي الله. نعم. فأنساه نفسه. نعم. هنا في المساجد هكذا في غث اللفان وفي المخطاط في ارتضاء في المساجد التي تشد إليها الرحال. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي إغاثة اللفان من مصائد الشيطان لابن القيم رحمه الله من مجلدين. أي نعم. وارتضاء الصراط المستقيم يظهر من هذه كل هذه التي تنقل منها. أي نعم. ارتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية. في الأفان مجلد الأول صفحة 203. نعم. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقة، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد. كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصدها المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. يقال إن بعضهم يضع قوة على مشرق الشمس وقوة على مغرب الشمس، بحيث إذا شرق أشرقت الشمس وسقطت من هذه القوة سجد لها، وإذا غربت وسقطت الشمس يعني على منزله من هذه القوة سجد لها، كما يذكر عن بلقيس. نعم، في يعني التي ذكر الله قصتها في سورة سبأ. نعم، مع سليمان. نعم، في سورة النمل. قال: فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. إلى هنا كلام شيخ الإسلام انتهى في الاقتضاء، الباقي كأنه من كلام القيم الآتي. نعم. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها، فقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. نعم، يعني هذا واضح. يقول العلماء انقسموا إلى قسمين، قسم صرح بالتحريم وقسم قال إنها مكروهة، والذي ينبغي أن يحمل قولهم بالكراهة أنه كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، لأنه لا ينبغي للعلماء أن يجوزوا فعل ما لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله، لأن كل شيء لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعله أو رتب عليه حد أو وعيد بالنار فهو من الأمور الكبائر، من الكبائر، والكبائر محرمة. قال رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت ويعالج سكرات الموت يطرح خميصة على وجهه، الخميصة يعني عبارة عن قطعة قماش أو كذا، وسيأتي لعله وصفها هنا، قال خميصة بفتح المعجمة كساء له أعلام، فإذا اغتم يعني ضاق عليه نفسه كشفها، فقال وهو في تلك الحال لم تنسه تلك الحال معالجة سكرات الموت، وللموت سكرات كما قال عليه الصلاة والسلام، يوعك كما يوعك رجلان من أمته عليه الصلاة والسلام. مع هذا لم ينسى يعني الأمر الأهم والأمر الأعظم، وهو تحذير الأمة من هذا الأمر الخطير، وهو اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فكأنه يحذر الأمة ألا تصنع بقبره، كأن فيه أيضا إعلام لهم وتوديع لهم بأنه عليه الصلاة والسلام سيلتحق بالرفيق الأعلى، لكنه يحذر ويوصي أمته وهو في تلك الحال أن لا يفعلوا فعل من سبقهم حين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يتخذوا قبره عليه الصلاة والسلام مسجدا. وقد أجاب الله دعوته عليه الصلاة والسلام، قد يعني نفذ الأمة وصيته، قبره عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ما زالت هي حجرة عائشة، لم تدخل أرضيتها في المسجد ولم تتخذ مسجدا إلى يوم القيامة إن شاء الله. يعني المسجد وإن أحاط بها فهي ليست داخلة في المسجد، هذا أمر يعني معروف حتى في عرف الناس، ولو اشتريت بستانا واستثنيت من وسطه يعني ثلاث شجرات أو نخلات لا يدخل هذا المستثنى في المبيع. فلو مثلا عم المسجد الجوانب كلها ما عدا الحجرة، فالحجرة لا تدخل في حكم المسجد، ليست يعني مسجدا بمعنى أنها دخلت في المسجد حيث صارت مسجدا، هي لم تكن مسجدا، هي ليست مسجدا، بل هذا الوضع كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله عنها يعني وضع من أجل ألا يتخذ مسجدا. قالت لولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا. في زمن الصحابة بعيد أن يبنوا على قبره مسجدا، لكن قصدت باتخاذ المسجد يعني أن يذهب في الأول من أجل زيارته والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، إلى يعني أن يدعى الله عنده. فإذا دعي الله عنده عند قبره فقد اتخذ مسجدا وإن لم يبنى مسجدا. فقالت لولا ذلك، لكن خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك أو خشي يعني خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ قبره مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره. فوضعه في حجرة عائشة هو من أجل ألا يكون مسجدا، وبالفعل ما صار مسجدا. أي نعم، هذا من ناحية يعني البناء، أو من ناحية البنية كما يقال، أو من ناحية الواقع. أما من ناحية النية والمقصد، فالقبر لم يوضع من أجل المسجد، ما وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل مسجده وفي مسجده من الأساس، إنما وضع في محل موته لأنهم جاءهم آت وأخبرهم أن النبي هم اختلفوا أين يدفنون، ففصل هذا الاختلاف هذا الخبر أن الأنبياء تدفن حيث تقبر، وقبض في حجرة عائشة وكان هذا هو الفصل، فدفن حيث قبر عليه الصلاة والسلام. وهذا مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أوصى أو كان هديه هذا هو الفيصل من أجل ألا يعني يتخذ مسجدا. الأمر الثاني أن المسجد ما بني من أجل القبر، هذا فارق. يعني القبور التي وضعت في المساجد من أجل المساجد تختلف عن هذا، تختلف عن المسجد النبوي، وتختلف عن الوضع الموجود هنا، لأن تلك القبور وضعت من أجل المساجد. شخص صالح له مسجد يموت يقول ادفنوه في مسجده، فيتخذ قبره أي نعم من ضمن يعني من ضمن النظرة ينظر إلى قبره كما ينظر إلى هذا المسجد، يتمسح به أولا ثم نسأل الله السلامة قد يعني يدعى ويعبد المسجد، أو يعني لأن المساجد الأخرى التي يقولون إنها تماثل المسجد النبوي يعني قد تكون مثلا هذه المساجد بنيت من أجل القبر، قبر اشتهر بأنه قبر ولي فيبنى عليه مسجد، كما قال الذين أثرهم الله على أصحاب الكهف وغلبوا على الأمر قال لا نتخذن عليهم مسجدا، أي نعم، فيعني قبر شخص أو شخص صالح مثلا مأثور بالصلاح أو مأثور بال فيتخذ عليه مسجدا، يبنى عليه مسجد أو يعبد الله عنده. لا تخرج تلك المساجد يعني عن هذه القسمة ثلاثية، إما مسجد بني أسس على تقوى من الله، أسس على التوحيد، ما بني من أجل القبر ولا القبر وضع من أجله، وإما مسجد وضع من أجل القبر، وإما قبور وضعت في المساجد. فإذا كان المسجد وضع من أجل القبر فهذا مسجد كمسجد الضرار، هذا مسجد لم يؤسس على تقوى لا يجوز الصلاة فيه بل يهدم. وإذا كان القبر هو الذي وضع من أجل المسجد فلا يحل أن يوضع القبر في المسجد، بل يجب أن ينبش القبر كما نبشت قبور مشركين في المسجد النبوي، يعني لما اشترى يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا الموضع من أيتام وكذا وفيه بعض قبور المشركين نبشت وطهر المسجد منها، أي نعم، فلم يبنى المسجد عليها لأن هذه القبور يعني قبور مشركين والمشركون نجس، فطهر يعني هذه البقعة طهرت من نجس من المشركين يعني وهم نجس. وعلى كل حال هذا المسجد أسس على التقوى وهو إخلاص الدين لله، كما هو مسجد قباء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد أسس على التقوى كذلك، لأن أي مسجد أسس على التوحيد أسس على الإخلاص فهو مؤسس على التقوى، وكلمة التوحيد هي كلمة التقوى. أرجو أن يكون يعني بهذا البيان قد اتضح، لأن كثير من الناس يخلط ويقول أنتم تمنعون القبور في المساجد أو تمنعون أن وهذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيه قبر النبي، وهذا خطأ، هذه مغالطة وقياس نعم مع الفارق لا يصح. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: هكذا ثبت في أول هذا الحديث ولهما، وفي آخره أخرجاه بخط المصنف، وأحد اللفظين يغني عن الآخر لأن المراد صاحب الصحيحين. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل، يعني طفق جاء به القرآن، وبه جاء القرآن بطفق، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. نعم. قوله خميصة بفتح المعجمة كساء له أعلام. قوله المعجمة هي الخاء. نعم. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي إذا احتبس نفسه عن الخروج كشفها عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى إلى آخره، لعنهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الفعل بعينه، وهو اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، أي كنائس وبيعا يتعبدون ويسجدون فيها لله، وإن لم يسموها مساجد فإن الاعتبار بالمعنى لا بالاسم. ومثل ذلك القباب والمشاهد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين، فإنها هي المساجد الملعون من بناها على قبورهم، وإن لم يسمها من بناها مساجد. وفيه رد على من أجاز البناء على قبور العلماء والصالحين تمييزا لهم عن غيرهم، فإذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن من بنى المساجد على قبور الأنبياء، فكيف بمن بناها على قبور غيرهم؟ نعم، يعني البناء على القبور ذريعة، البناء على القبور ذريعة للشرك، يعني من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل مقاصد، يعني من باب تحريم الوسائل التي قد توصل إلى مقاصد. إذا كانت الوسيلة، يعني إذا أصبحت لا توصل إلى المقصد، فلعل الأمر يخف ولعل الأمر يهون، لعل الأمر يهون، لعلكم أدركتم ما أريد، يعني مثل تحريم الصور، تحريم البناء على القبور، هو من باب سد الذرائع، من باب تحريم يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك. فإذا يعني أصبحت هذه الذريعة لا توصل، أو اتضح الأمر فيها ولا توصل إلى الشرك، فالأمر فيها يكون خفيفا. أضف إلى هذا أن إزالة مثل هذا الحدث إذا ترتب عليه فتنة، ترتب عليه فتنة، فهو لا يزال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يخاطب عائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا يعني أسستها على أسس إبراهيم عليه السلام، لأن الكعبة بنيت من جهة الشمال قاصرة عن الأسس التي هي أسس إبراهيم عليه السلام، قصرت بهم النفقة فقصروها. نعم، أقول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على أسس إبراهيم ولا جعلت لها بابين، باب للداخل وباب للخارج، ولا ألصقت بابها بالأرض، فإن قريشا أو كذا جعلوا بابها مرتفعا ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يفعل هذا، لم يفعل هذا. وبسبب ماذا؟ خشية أن يفتتن هؤلاء الذين هم حديث عهد بالكفر. فهو ترك مصلحة، ترك خير عليه الصلاة والسلام لئلا يعني يحصل فتنة. فالشيء الذي يعني يترك وهو من الخير خشية الفتنة إذا كانت يعني، فهذا يعني أمر مشروع وأمر محبوب. اللهم صل وسلم على رسول الله. الأخ يعني يقول: هذه الشبهة تراودني أحيانا، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن اتخاذ القبور مساجد، فلما يوجد قبره وقبر أبي بكر وعمر في هذا المسجد؟ يعني كلامك أنت نفسه لو فكرت فيه لذهبت الشبهة، لأنه اتخذ أن تتخذ، هل اتخذ قبره وقبر أبي بكر وعمر مسجد؟ لم يتخذ، يعني حجرة عائشة هي حجرة عائشة، ما زالت لم تدخل أرضيتها في المسجد ولم تدخل القبور في المسجد، يعني محاطة بثلاثة جدران، كما يعني ذكر ابن القيم أن الله أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فأحاطه بثلاثة جدران بناها عمر بن عبد العزيز رحمه الله، بنى هذه الجدران الثلاثة على شكل مثلث، قاعدته من ناحية القبلة من ناحية الجنوب، ورأس المثلث من ناحية الشمال. لكن جاء بعدهم من جاء وجعلها كالمربع، أضاف يعني جدار رابع فأصبحت كالمربع وبداخلها يعني التثليث، لكنه استوعب الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها ما زالت على وضعها، لم تكن هي مسجدا ولم تتخذ مسجدا، ووضعه في يعني في هذه الهيئة وبهذا الشكل هو السبب الرئيس في عدم اتخاذه مسجدا، لأن الآتي يأتي ويقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان في قلبه الحراف لا حيلة فيه، لو صلى حتى في الصفوف الأولى خلف الإمام لالتفت قلبه إلى القبر، هذا لا حيلة فيه. أي نعم، يعني من كان في قلبه زيغ فلا حول ولا قوة إلا بالله، الأمر واضح وبين أنه لم يتخذ مسجدا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه مثلا المسجد أحاط به لا يعني أنه هو صار جزء من المسجد، فحجرة عائشة ما زالت هي حجرة عائشة. صحيح أن المسألة فيها دقة، لكن تذكر أن القبور لم توضع من أجل المسجد، دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة ما دفن في حجرة عائشة من أجل المسجد، بل لئلا يتخذ مسجدا، والمسجد لم يؤسس من أجل قبره عليه الصلاة والسلام. الحديث الكذب الذي يقول ما بين قبري، يعني هذه اللفظة خطأ، الحديث صحة اللفظة فيما بين مسجدي، ما بين بيتي ومسجد ومنبري، ما بين بيتي ومنبري، بعضهم يبدل لفظة بيتي بقبري، هذا خطأ، هذا غلط، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهو المكتوب هنا على الصحيح، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. الحاصل أن المسجد لم يبنى كما يفعل في القبور الأخرى، لم يبنى من أجل، والعبرة بالمقاصد، والقبر وقبر صاحبه لم توضع من أجل المسجد. أي نعم، معروف أن القبر أي نعم وضع في هذا لئلا يتخذ مسجدا. على كل حال نسأل الله أن يفتح علينا على يعني نفتح علينا بالعلم النافع بالفتح المبين، وأن يثبت قلوبنا على الحق، وكذلك قلب صاحبنا عليه أن يستعيذ بالله عز وجل، الشبه تكون على ما هو أوضح. نعم، وهل إذا ذهب شخص إلى زيارة القبر ثم توجه إلى القبلة يدعو الله، هل هذا جائز أم غير جائز؟ يعني هذا العلماء نعم يذكرون أنه إذا جاء وزار صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيل الوقوف، ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر، ثم إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أي نعم يتجه إلى القبلة، يبعد عن مسافة المسجد ويتجه إلى القبلة. أي نعم، ذكر بعض الفقهاء أن هذا جائز. أي نعم، لكن ليس لأن الدعاء بعد زيارة القبر يعني أوجب، إنما الدعاء مطلقا إذا دعا الله الداعي في أي وقت وفي أي حال هو مطلوب منه. وهل هذا يعتبر اتخاذ القبر مسجد بدعاء عند القبر؟ طبعا لا يدعو عند القبر. يعني لاحظوا الآن أن الذي يزور هو في الحقيقة لا يزور، لأن القبر محاط، هو يقرب قريب ويكون في الواجهة، والقبر محاط بجدران، زيارة القبر غير متحققة. أرجو أن تفهموا، أنا لا أقول أن زيارة القبر غير مشروعة، هي مشروعة بدون شد رحم، لكنها غير ممكنة إلا بفتح الباب. إذا فتح الباب ورأيت القبر عندئذ تكون ممكنة. وزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبور جميعا، هي مشروعة بدون شد رحم، مشروعة بدون شد رحم، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أي نعم، يعني أرجو أنه يكون هذا الكلام مفهوم ولا يفهم خطأ. اللهم صل وسلم وسلم. أدري في وقت نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، صلى الله وسلم على نبينا محمد.